بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، سيدي يا أمير المؤمنين، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه، لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا، قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه، وبراه من قبل خلق الخلق طرا وباسمه سماه، وحباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه، أظهر الله دينه بعلي أين لائن دينه، لولاه كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا، والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم فلا يسمعون منه دعاء. سلوا لما هاج الطغاة قريش من وقاه بنفسه، من فداه من سواه لكل أمر عظيم، عنه قد ردنا آكلا من سواه، لو رأى مثله النبي لما آخاه حيا وبعده وصاه، قام يوم الغدير يدعو على من كنت مولى له، فذا مولاه ما ارتضاه النبي من قبل النفس، ولكنما الإله ارتضاه غير أن النفوس مرضى ويأبى ذو استقام الدواء وفيه شفاه، أنكروه وكيف ينكر نور الشمس من أرمصت به عيناه. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية الكريمة من جملة الآيات البينات التي نزلت في حق إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كلمة يشري من كلمات الأضداد، يعني تستعمل للشراء وتستعمل للبيع. لابد أن يرى الإنسان القرينة حتى يتعرف على المراد. فهنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مرضات الله الثمن، فالإنسان لا يستلم الثمن إلا أن يبيع شيئا. وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه لمرضات الله وللحصول على ثواب الله سبحانه وتعالى. وتلاحظون أن الخوارج يسمون أنفسهم الشرات. شرات إيش معنى؟ يعني باعوا أنفسهم لله حسب زعمهم وحسب عقليتهم. زين، فإذا الآية الكريمة هذه تدل على فضيلة من فضائل أمير المؤمنين، والآية سبب نزولها لما بات الإمام أمير المؤمنين في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة، وفداه بنفسه وعرض بنفسه إلى الخطر في سبيل الحفاظ على الرسول الأعظم وفي سبيل الحفاظ على الإسلام، وحتى يستطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينسل ويهاجر بهدوء من مكة المكرمة ولا يشعر به أحد، وأن يعم الإمام أمير المؤمنين على المشركين الذين أحاطوا ببيت النبي وأرادوا أن يغتالوه. لأن الجماعة إذا أحسوا بأن النبي غير موجود، لأنه ينظرون إلى مكانه، طبعا البيوت ما كانت الحيطان عالية، ثم من بين شقوق الباب أيضا ينظر إليه، ويشوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائم في صحن الدار، يعرفون الهيكل، يعرفون الحركة، يعرفون القامة، يعرفون أمثال ذلك. ولذلك النبي أمر عليا عليه السلام أن ينام في مكانه وأن يتشح ببرده الحضرمي الأخضر، برد خاص كان أكو، كان النبي يتغطى به لما ينام، وقال له أي حركة ما تتحرك، لأنه إذا تحركت بأي حركة عرفت أنك أنت غير أنا. فذاك الوقت يدورون علي ويحاولون على أنه يغطون المنطقة بالتفتيش ويحصلوني. فأنت لازم تضلل الجماعة وتعمي على الجماعة، فكم ساعة إلى أن أنا أخرج من منطقة الخطر وأروح أشوف لمكان حتى ألجأ إليه إلى أن الله تعالى يفتح لي. وبالفعل الإمام أمير المؤمنين نام في مكانه، وكانت ليلة عظيمة جدا، وهذا يدل على شدة تضحية الإمام. وإلا إنسان يقولوا له 40 واحد محضرين سيوفهم حتى يهجمون عليكم في أي ساعة شاءوا من الليل ويقطعوك وصلة وانت لازم تنام هادئ وما تتحرك بأي حركة، هذا مو كل واحد يستطيع أن يقوم بهذا العمل، إلا مثل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي جند نفسه للدفاع عن رسول الله وللدفاع عن الرسالة وللدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسجلنا بعض الشعراء خصوصا الحاج هاشم الكعبي في قصيدته العلوية العصماء، يسجلنا هذا الموقف بأبيات جميلة جدا. يخاطب الإمام يقول له ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا. طبعا سليل السيوف ورعيد السيوف وما شابه، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت، شو الوصف، فرقدت مثلوج الفؤاد. الإنسان في حالة مضطرب، بينما الإمام سلام الله عليه وسلم أمر إلى الله تعالى فرقدتم ثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة فكفيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مقصودا واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم مرادهم النبي كان أبو دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا. في طريقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة نزل الأمين جبريل عليه السلام عليه بهذه الآية وهي تشهد بفضل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه باع نفسه لله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى مواقف الإمام مواقف الجهادية طبعا الإمام سلام الله عليه ضرب الرقم القياسي في الشجاع هذا ما في كلام، لكن الشجاع ربما يطلق على الإنسان القوي الذي يقتل أكبر عدد ممكن من الناس، فهذا يقول أنه مقاوم شجاع قوي إلى آخره. بس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه همته أو همه وغمه مو قضية قتل أكبر عدد. مواقف الإمام إذا تلاحظون مواقف الإمام سلام الله عليه كانت مواقف مصيرية. شنو عود مواقف مصيرية؟ يعني فلنضرب مثل مقرب للمعنى إلى الذهن. لاحظوا أنتم البحار، بحار الدنيا طبعا طويلة عريضة، وهاي البواخر تروح وتجي بسلام ما عليه شيء، لكن أكو مضايق، مضيق هرمز غير ذلك، فالمضيق اللي يسيطر على المضيق يتحكم بمن في الخطوط البحرية، يتحكم في المرور من هذا المكان، فاللي يسيطر على المضيق إلى أهميته. بالنسبة إلى التاريخ أيضا والحركات الاجتماعية والعسكرية هم كذلك أكو مضايق تاريخية. يعني أنت تشوف مرة متسع أكو للأعمال سواء الأعمال العسكرية أعمال سياسية، لكن أحيانا لا، أكو فرد مضيق، أكو فرد شدة، مثل ما يقولون مثلا يكون يقدر يطلع نفسه من عنق الزجاجة، هذا المكان هذا اللي يتحكم على هالمكان وعلى هالموقف هذا هذا هو الذي ينتصر، هذا اللي يسبب أن جماعته ينتصرون على الجماعة الثانية. الإمام أمير المؤمنين المواقف مو بس قضية قتل أبطال قتل رجال وإبداء شجاعة وقوة منقطعة النظير، هذا في محله، لكن الإمام كان حلال مشاكل، بمعنى أنه أكو مضايق تاريخية هاي اللي تتحكم في مصير الإسلام في مصير المسلمين. إذا سيطر واحد على هالموقف وانتصر معناه انتصر الإسلام، انتصر مبدأ الله ومبدأ الرسول، إذا لا معناه قضي على الإسلام. بس أنا أجيب شواهد صحيح أن الإمام أمير المؤمنين عشرات المعارك دخل بها وخرج منتصرا، لكن مو كلها مصيرية كانت، على الأقل فات 4-5 من عدها ذني مواقف مصيرية وتحكم بها الإمام سلام الله عليه وقدر أن ينتصر وينصر الإسلام. ولو أخفق علي عليه السلام لا تراجع الإسلام بل لقضي عليه. الموقف الأول يوم بدر، أنتم تلاحظون يوم بدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الجماعة للتعرض إلى قافلة قريش التجارية، وصلوا إلى مكان فاتتهم القافلة، واجهوا جيش فأسقط في أيديهم، ايش راح يسوون؟ شلون يواجهون الجيش؟ اذا انسحبوا الى قواعدهم الى المدينه، الجيش راح يستمر بالتقدم حتى يجيهم يحاربهم حتى في المدينه، ومعنوياتهم راح تنهار. ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد من الجماعه على ان يحاربوا ويقاتلوا عن دين الله تعالى، لان يوم بدر موقف بدر موقف مصيري. ولذلك القران الكريم يعبر عن يوم بدر بانه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. زين، حاله المسلمين بالقران الكريم يذكر حاله المسلمين، شوفوا شلون كان عندهم تباطؤ وعدم رغبه في الحرب وخوف، لانه قريش عندهم رهبه في النفوس وذولا ناس مستضعفين. بعدين قريش اجت بكل اسلحتها، اكو اليوم شنو اكو اسلحه مهمه مثل امريكا اليوم مثلا، دول الكبيره اليوم، وهذول دوله هو جماعه مستضعفه، فكم سيف عندهم وافراس اثنين بس، واكثر ما يحملون حتى رماح ما عندهم، جريد النخل، دروع، والوسائل العسكرية ما عندهم شيء منه. ولذلك كانوا ضعفاء مستضعفين وحتى نفسيا منهارين. شوف القرآن الكريم في سورة الأنفال شو يتحدث عنه، يخاطب النبي: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. نعم، سعد بن معاذ عند خطبة الأباس بها، مقداد عند خطبة شجعهم على الحرب والوقوف في وجه أهل الباطل، لكن شوف الجماعة ضعفهم قاموا يستغيثون: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إلى درجة صار عندهم اضطراب اللي الله سبحانه وتعالى راواهم بعض علامات نعمته ورحمته عليهم. المنطقة اللي فيها منطقة رملية، فشوية نزل مطر حتى تماسك يصير شوية إلى حد ما بالرمل، مو زايد حتى تغطس أرجلهم، فشوية هذا واحد. ثانيا شوية برودة صار بالهواء، والجماعة حتى الله تعالى يطمئنهم ذبع عليهم النعاس، ناموا زين سبعة ونوم: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فناموا حتى يستراح، لأن هذا الخائف ما يقدر ينام مضطرب. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني حتى بعضهم قد ما نام نوم ثقيلة وبعدين شوية أصابه برد أجنبه، الذي جاهم المطر واختسلوا غسل الجنابة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أوامر جت للملائكة أيضا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنا. شوف الحالة اللي يصفها القرآن الكريم بالنسبة إلى هؤلاء. فإذا قضية مصيرية، يعني إذا تراجعوا عن الحرب هم منكسرين منهزمين وجماعة قريش راح يلحقوه، وإذا حاربوا لضعفهم وقلة سلاحهم وعددهم كانوا يظنون راح ينكسرون. فالمهم أنه مشكلتين كانت عندهم، لكن الله سبحانه وتعالى طمأنهم من جهة وأخبرهم أنه بعث لهم ملائكة يساعدوكم وما النصر إلا من عند الله. فاللي يتحكم ذاك اليوم بالموقف ذاك اللي يخلي قضية الإسلام تنجح. زين، لما نجي إحنا إلى التاريخ تاريخ يذكر أنه التحق أول شيء هو 3/3 عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة طلعوا لهم منا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وحمزة عليه السلام وأبو عبيدة رضوان الله عليه من الحارث بن عبد المطلب. الإمام علي سلام الله عليه قتل الوليد ثم شارك في قتل عتبة وقتل شيبة ولذلك أكو عنده رسالة يبعثها إلى معاوية بن أبي سفيان يقول له أنا قاتل جدك وعمك وخالك وأخيك. أخوه يعني حنظلة ابن أبي سفيان أيضا قتل ذاك اليوم بسيف الإمام أمير المؤمنين. وأبيات أكو أيضا لهن تشير إلى هذا المعنى: أبي وعمي وشقيق بكري أخي أخي الذي كان كضوء البدر بهم كسرت يا علي بدر. فذول شارك. إذن هذول الأبطال الأوائل لما خمدهم الإمام سلام الله عليه أثر على الجيش تأثير كبير جدا، يعني معنوياتهم ضعفت. بعدين التحم الفريقان، فكان يجول الإمام سلام الله عليه في المعركة وينتقي الكبار والأقوياء والشخصيات من قريش. المقتولين 70 باتفاق المؤرخين، نصفهم أو أكثر من نصفهم قتلوا بسيف أمير المؤمنين. والبقية قتلوا بسيوف المسلمين وسيوف الملائكة. زين، فإذا الإمام أمير المؤمنين عين مصير الإسلام ذاك اليوم، ولولا موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما حصلوا على النصر الذي حصلوا عليه. هذا الموقف الأول بإيجاز، ورحم الله حج هاشم الكعبي في قصيدته العلوية يقول: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت ولا زالت لهن ولودا قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا سجدت رؤوسهم لديه وإنما كان الذي غربت عليه سجودا. يعني من أجل السجود ضربهم الإمام سلام الله عليه. هذه الواقعة الأولى والموقف الأول بإيجاز. الموقف الثاني يوم أحد. يوم أحد أبو سفيان جماعته جاءوا بأعداد غفيرة لينتقموا ليوم بدر، وكان الأمر صعب عليهم. الرجالات قريش يقتل منهم 70، يؤسر منهم 70. هذه في تاريخهم القديم، ما والجديد ما شايفين هيك موقف. دائما مدللين قريش محترمين. صار من دول شردمة جماعة قليلة من أصحاب النبي عملوا بهم هذا العمل، ولذلك اجوا للانتقام. ولولا سوء تصرف بعض المسلمين لكان النصر حليفهم ويستمر معهم. لأن أولا انتصروا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ كل المواقع الاستراتيجية العسكرية. أكو جبل مطل على المعركة، خلى أمير عليهم ابن جبير وخلى على الجبل 50 وياه، قال لهم أي طارئ يطرأ علينا لا تحركون من مكانكم، كأنه يقرأ المستقبل، يقرأ المستقبل. زين، انهزم المشركون، دول المسلمين وراهم، دول من ينهزمون يذبون بعض الأشياء العسكرية مالتهم، بعض الملابس، بعض غناء أشياء يذبوها، فذول قاموا يجمعون. دول الفوق يعاينون، قالوا خلصت القضية انتهت بعد النصر، إن وعليه ليش بس دول يجمعون غنائم؟ فأنا خلينا نشارك. قال لهم أميرهم لا تحركون، رسول الله أمرني وأمركم ألا تتحركوا، أي حالة تصير أي طارئ يصير. قالوا لا، يعني شوف عقيدتهم ضعيفة في رسول الله، لو عقيدتهم قوية في رسول الله لكان يأخذون بقول النبي طاعة مطلقة. فنزلوا الجماعة يجمعون غنائم، ما بقى غير مع شوية. خالد بن الوليد استغل الفرصة، راح ويا جماعة من المشركين دار من دار الصوف، صعد فوق، دول مقاومتهم قليلة بعد 12 نفر 13 نفر، فقتلوهم عن آخرهم، ثم من الجبل نزلوا على ذول اللي قاعد يجمعون غنائم. ما مستعد للمعركة وإنما قاعد يجمع غنائم، يجمع دروع، يجمع أشياء متعددة. فهم في هالحالة وقعوا فيهم ضرب، فقتلوا منهم مقتل عظيم. جماعة اللي شافوا هناك أسروا شردا، هرب القوم، قد هروب مؤلم ومزعج واقعا، وتركوا رسول الله. والشيطان طاح من هناك أنه قتل محمد، فلما طاح ذولهم ظنوا أنه قتل، ما دام قتل رسول الله هم هم ما عندهم هيك عقيدة ممتازة وعقلية محترمة، أن الدين مو منوط بشخص الرسول، النبي يجي يؤدي واجبة يؤدي الرسالة، البقية هم كن حملة الرسالة، هم حملة الدين. وهذا خطأ، أن الإنسان يظن على أنه ما دام رسول الله موجود يعني دين، إذا راح يعني إحنا كنا نرجع للجاهلية، هذا خطأ. ولذلك القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني إن تحب. لذلك أنا ابن النضر عم أنس بن مالك رجل مؤمن مر على جماعة من شيوخ الصحابة زين وشخصيات الصحابة، شافهم جدعدي قال لهم ما لي أراكم جلوسنا، قالوا قتل محمد ونفعل بس عن ننتظر أنه قسم من عندهم. قالوا رئيس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول شوفوا لنا يا معوض خلي يتوسطنا إلى أبي سفيان حتى لا يأذينا نرجع إلى ديننا القديم. فالتفت إليهم أنس قال إن قتل محمد فدين محمد ورب محمد باق، فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله وموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل. فتشوف كثير من هؤلاء راحوا وانكسر الجيش، حتى عثمان إجا من بعد 3 أيام يعني صدهم الجبل، يقولون لو ما جبل أكو كان يرحون يصرحون بعد أكثر. زين هذول الأبطال وذول اللي يعتمد عليه شيوخ المهاجرين فمن اللي وقف هنا؟ والنبي جرح لأنه حاول جماعة من المشركين أن يستفردوا بالنبي ويستوحدوه، فوقف الإمام علي عليه السلام وأبو دجانة وأم عمارة نتيبة جماعة من رجال ونساء وقفوا مع النبي، عددهم قليل جدا، لكن بطل الميدان منه أمير المؤمنين، لأنه دائما كان النبي يقول يا علي رد عني هذه الكتيبة، إجت هذه الكتيبة تهجم على النبي تريد قتله تخلص منه، فكان يقف في وجهها ويجعلها شذر مذر. حملة الألوية 10 حملة الألوية أبطال ذولا الإمام قتلهم واحد ورا الثاني، كل من يحمل اللواء يوقع اللواء يشيل الثاني يشيل الثالث إخوة أقرب. فإلى درجة موقف الإمام سلام الله عليه كان عظيم، بحيث جبرائيل يلتفت إلى النبي، يعني يظهر أن جبرائيل نزل على النبي يريد يواسيه يريد يثبته يريد يعني في هالأزمة هذه يساعده، يقول له يا رسول الله انظر إلى علي ما يفعل، والله هذه هي المواساة. فالتفت النبي قال إنه مني وأنا منه، فقال جبرائيل وأنا منكما. يعني وذاك اليوم نزل من السماء سيف ذي الفقار على النبي أعطاه إلى علي، ونادى المنادي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. أنا لاحظت بعض المؤرخين، لسه على كل حال كمؤرخ كعالم، يريد يذكر فضيلة للإمام علي عليه السلام، يقول أنه الإمام علي دخل كل هالمعارك هذه وما جرح بجرح، وهذا خطأ منه مع احترامنا له. أنت ارجع إلى مجمع البيان يذكر هذا المعنى وغيرها من ذكره. يقول الإمام سلام الله عليه يوم أحد بدن قطعة جراحات، أكثر من 60 جراحة في بدنه، أكثر من 60 جراحة في بدنه، بحيث بعد ما هدأت المعركة وضعت الحرب أوزارها، أكو خيام، أكو مضمدات، نساء ذنكان نشارة في المعركة، يودن ماي وصلن ماي غذاء، وبنفس الوقت مضمدات. فالإمام أمير المؤمنين ذن النساء كان يضمدن، فأجى النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى خيمة الإمام علي سلام الله عليه، سأل عن حال الإمام، ذن رأسا رفعا تقرير للنبي: يا رسول الله، بدن كثير الجراحات، والجراحات شي يمشي غريب، وكلما ضمدنا جرحا انفتق الثاني، لأن تعرف كن شوية يجرون الجرح هذا، يجرون الجلد حتى هذا يلتئم، فإذا جروا الثاني ذاك اللي من أول مسويه ينفتق، لأن قريبة الجراحات قريبة جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقبل وشجع الإمام علي سلام الله عليه على موقفه هذا، ثم مر بأنامله الكريم على جسد الإمام علي سلام الله عليه، ودعا الله تعالى له فبرئ من ساعته. إذن لو ما موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لكان الإسلام ينهار ويقضى عليه يوم أحد، ينتهي الموضوع. إذن قرر مصير الإسلام من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد الموقف الثالث، الموقف الثالث يوم الخندق. يوم الخندق يوم عجيب واقعا، تلاحظ القرآن الكريم لما يتحدث عن يوم الخندق شي يقول: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من قلبه يريد يطلع من حلقه، وبلغت القلوب يعني روحه تريد تطلع، وبلغت القلوب الحناجر، وجدت الظنون، وجدت وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن حتى ذول المؤمنين قالوا: شاوين وعدنا الرسول بالناس، وعدنا الرسول أنه ننتصر على الأعداء، هذا احنا موقفنا هذا الشكل صار، والآن راح نذوب وما يبقى لنا شيء. زين، مقابلهم من؟ على أنهم سوين خندق، لكن عمرو بن عبدود العامر اللي يعد بألف فارس ويا كم نفر قلة أقحموا خيولهم وطفروا وثبوا على الخندق، يعني طفرة كبيرة جدا، الذي بحد ما وقعوا بالخندق، إجوا هبصوا صوب المسلمين. لما إجوا صوب المسلمين هذا وقف قدام المسلمين، أخذ يجول ويصول ويرتجل: هل من مبارز؟ ساكتي. أنا أتعجب من هذا الموقف يا أخي. سعد بن الوقاص بن أبي وقاص وفلان وفلان شجعان أبطال، أكو خمسة ذول كلهم، موقف رهيب جدا، الذي بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لهذا؟ من لعمر؟ وأنا ضامن له على الله الجنة، حتى لو ينقتل ضامن له على الله الجنة. ولا أحد يتكلم، بس الإمام علي. قال اجلس. مرة ثانية صاح، قال اجلس. وقام ذاك يستهزئ به، ألا أحد منكم يريد أن يبعثني إلى النار؟ وتقولون اللي تقتلوه من عندنا يروح للنار. ألا أحد منكم يريد أن أبعثه إلى الجنة؟ وتقول اللي يموت من عندنا يروح للجنة. يلا، غير معادلة هذه. ظل يستهزئ به إلى درجة قام يصيح، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ وأبيات الأخرى. فثلاث مرات النبي صيح الإمام علي، والجماعة يرتجفون خايفين. زين، قد تقول لي ليش بالمرة الأولى لما قام الإمام علي عليه السلام الإمام النبي ما أذن له أن يحارب؟ السبب شنو؟ سبب لو أمره أن يحارب وأن يخرج إلى عمرو بن عبدود لقال قائل القوم أنه ما فعل شيء، علي استعجل بالعجل قام قبل جماعتنا، وإلا لو مرة ثانية قائلة واحد من جماعتنا يقول. لكن ثلاث مرات قالها حتى ماكو عنده عذر واحد يقول أنه بس ما قال. قام الإمام علي انتهت القضية. لا يا، مرة أولى ما حد تحرك، مرة ثانية ما حد تحرك، المرة الثالثة بعد قطع الأمل منهم فبعث الإمام علي سلام الله عليه إليه. ذاك مغرور بنفسه، فارس يليل وهذا فارس الإسلام، فتقابلا والمقابلة شديدة كانت. بس الله سبحانه وتعالى نصر عليا عليه السلام على عمرو فقتله وجاء برأسه إلى النبي. استشوف هذا الموقف يصفه أحد الكتاب والعلماء من الإخوة السنة المعتزلة. أنا أقرأ النص، نص جميل جدا يذكر بالنسبة إلى موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج جزء 13 صفحة 60 عن موقف الإمام يوم الخندق يقول: فأما الخرجة، خرجة يعني الخروج، طلع اللي طلع، التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبدود فإنها أجل من أن يقال جليلة. شنو جليلة؟ كلمة جليلة مو وصف إلها، أجل من أن يقال جليلة، وأعظم من أن يقال عظيم. وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل، أنا أبو الهذيل العلاف واحد من كبار علماء المعتزلة، هذا سائلي وقد سأله سائل، يسأل منه؟ يسأل أبو الهذيل العلاف، هذا مو شيعي. شوف شي يقول له: أيما أعظم منزلة عند الله، علي أم أبو بكر؟ فقال: يا ابن أخي، والله لمبارزة علي عمرا يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وتربي عليها فضلا عن أبي بكر وحده. ابن أبي الحديد المعتزلي بعدين جاب له رواية مساعدة لكلام العلاق، قال: وقد روي عن حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان معروف بالصدق ومعروف بالإيمان من صحابة الكرام، ما يناسب هذا بل هو ما هو يقول: روى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن ربيعة ابن مالك السعدي قال. منو ربيعة السعدي؟ يقول: أتيت حذيفة ابن اليمان، قلت: يا أبا عبد الله، إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لهم أهل البصرة إنكم لتفرطون في تقريض هذا الرجل، يعني تغالون تزيدون، إيش دعوة هذا؟ فهل أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس باعتبار أنت المواقف شبهت بعيونك؟ فقال يا ربيعة وما الذي تسألني عن علي وما الذي أحدثك عنه والذي نفس حذيفة بيده؟ اسمع، لو وضع أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمدا إلى يوم الناس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى، لرجح عمل علي على أعمالهم كلها. اسمعني، قال ربيعة هذا المدح ولا يحمل، دعوة إني لأظنه إسرافا يا أبا عبد الله، يقول الحذيفة فرب الله جمال. فقال حذيفة يا لكع وكيف لا يحمل، وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عامر وأصحابه فملكهم الهلع والجزع ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله، والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمال أمة محمد إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. بعدين يذكر هذا الحديث، يقول وجاء في الحديث المرفوع أن رسول الله قال ذلك اليوم حين برز إليه، يعني الإمام علي إلى عام، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. يعني اليوم يتقرر مصير الإيمان والشرك. إذا الإمام علي عليه السلام اللي يمثل الإيمان يمثل الإسلام، إذا انتصر على عدوه عمرو فقد انتصر الإيمان على الشرك، وإذا انتصر عمرو فقد هزم الإسلام وهزم وانتهى الإيمان والإسلام. يعني تقرير مصير، فاللي قرر المصير منه وقرر النصر وجلب النصر للإسلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم في كتاب عوالي اللآلي وكتب أخرى أكو حديث عن النبي بعدما فرغ من قتل عامر، يقول ضربة علي لعامر يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، وفي رواية تعدل عبادة أمتي إلى يوم القيامة. إذن اللي نصر الإسلام حلال المشاكل صار لذيك المشكلة الكبيرة جدا اللي ألمت بالعالم الإسلامي وبالمسلمين هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. ماكو ضرورة إهنانا أن يقتل ألف واحد، قد في بعض الأماكن إذا يقتل ألف واحد ما راح يأثرون نصر مثل ما قتل عمرو إهنانا وحده، لأنه في هذا المكان تقرير مصير، هذا هنا مضيق تاريخي، فاللي يسيطر على هالموقف هو الذي ينجح وينجح جماعة. الموقف الرابع من مواقف الإمام علي عليه السلام موقفه يوم خيبر، هذا معلوم لدى جميع المؤرخين والكل يذكر هذا المعنى، بأن النبي بعث الأول في اليوم الأول ومعه جماعة من الجيش، فلما رأوا مرحب الخيبري وجماعته كانوا أبطال أقوياء خافوا منهم فرجعوا، وفي اليوم الثاني بعث الثاني أيضا فعل كما فعل صاحبه، وحقهم لأنه حسب ما يقول التاريخ أصلا هذا مرحب الخيبري كان يخوف، لنقول عنده راس كبير جدا اللي كل ما جابوا اكبر خوذه خلوه على راسه ما صار زين، فصار مجبور التفت لي زين، هذا التاريخ جاب له صخره شويه حفر وسطها شويه سوالها مكان تتلزم شويه، ثم مثل الشرطه خلاها على راسه وشدها. بالله عليك أنا أتعجب من سيف علي عليه السلام، صخرة هذه شنو من سيف اللي كسر لك الصخرة ونزل السيف إلى أسنان مرحب الخيبري. فالجماعة حقهم إذا هربوا من هذا أكثر من في الغول هذا يخوف، هذا شكله أصلا يخوف، مو هالمرة واحد يقابله. زين، فالذي غضب النبي صلى الله عليه وآله لأنه أولا معنويات الجيش الإسلامي تنهار، بعدين الباري عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قابل أن تستشهد تستشهد، خلي يستشهدون أفضل مما يشردون، أكثر أفضل مما ينهزمون، أفضل مما معنويات الجيش الإسلامي تنهار. ولذلك غضب، قال لو أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار لن يرجع حتى يفتح الله على يده. يقول الجماعة حتى ذولاك اللي شردوا، يقول الثاني يقولون عنا أنه ما أحببت الإمارة إلا ذاك اليوم. شفت ذاك اليوم أنت مخذت الراية بعد، حطيت امتحانك شنو يوم واحد رح صرت بطل، انقلبت بطل صرت اليوم شفت رحت ليش انهزمت. يعني هذا النبي قاعد يخبر عن شيء، ما قاعد يدعو له يا الله انصره يا الله كذا حتى تقول هذا النصر يسفيدني. فأنت شنو طالب الإمرة؟ طالب أنه يبحثك النبي مرة ثانية على أساس سويت بالمرة الأولى حتى مرة ثانية يدزك. يقول الأبطال ذول ظلوا يفكرون بالليل، كل من يتمنى أن النبي ينطير راية. ليش؟ لأنه الإمام علي أرمد العينين مستريحين من الإمام، قال لك القضية بيناتنا زين ونحن في الهوى سوا، فواحد من عندنا حتما يحصل، وإلا إذا الإمام سالم ما حد يتقدم عليه. فالذي النبي أول الصبح جو الجماعة اجتمعوا فأخذ ينظر إليهم، يقول قال النبي أين ابن عمي علي؟ قالوا أم لاحظنا علي ما خلصنا منه، إنه أرمد العينين لا يبصر ما بين عين ما بين رجليه وطريقه. قال علي يقول جابوا يقودوه يقاد ما يشوف أرمد العينين، وخر العصابة عن عينيه ثم أخذ من ريقه فوضع على عينيه فبرئتا من ساعته. رحم الله شيخ الأزري في قصيدته العصماء يذكر مواقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاستطالت أعناق كل قبيل ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عينا فسقاها من ريقه فشفاها. سلمه الراية ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمته الأفلاك منه دحاها، وقف في وجه مرحب الخيبري وتصارع فضربه الإمام عليه السلام كما قلنا على رأسه فسقط صريعا، فهرب الجماعة إلى أين؟ إلى الحصن. ذولا مجمعات سكنية كانت عندهم، لأن تعرف ذولا رجال أعمال، ذولا اقتصادي العالم بعد من يومهم معروفين، الإسرائيليين اليهود معروفين، فكانوا يعيشون بين العرب وعندهم أموال وخافون يهجمون عليهم، فكانت بيوتهم محصنة محصنة داخل سور، سور كبير أكو محصن السور حتى الباب هم فالباب صخر ما حد يقتحمه. رأسا دخل هنا غلقوا الباب. يقول إجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وراهم إلى الباب، فشاف باب قطعة صخر طويلة عريضة. الساشين يوصفوها ابن أبي الحديد المعتزلي في قصيدته العينية، يقول يا قالع الباب الذي عن هزه، مو عن قلعه، مو عن حمله، عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. زين، هذه الصخرة هذه الصماء إذا أربعين أو أكثر يفتحوها ويسدوها، إذا يردون يقلعوها شلون؟ بس أنت شوف بني الأبواب اللي عندهم، مثلا باب حديد، باب بيت أو ما شابه، ربما طفل يفتحها وسد مجي، لكنه خلي يجتمعون عشرة اللي يقدرون يقلعوها الباب، مو معلوم يقدرون يقلعوها لأنه قوية وبعدين مبنية بالجدار. زين، فموضوع القلع مو شيء سهل. فالإمام سلام الله عليه ما شاف مكان لزمة، يعني ماكو ملزمات سوى مكان المفتاح أو الكيلون، ماكو كيلون كانوا يسمون جماعتنا أول، فمفتاح كبير كان غضغلة طويل عريض كان معروف اسمه، فهذا يفتحون به ويغلقون به. فالإمام خلى إصابعة إصبعين أو ثلاثة في هذا المكان، دخل باب المكان ثم جر الباب فقلع الباب واهتزت حصون اليهود ذاك اليوم. مو فقط الإمام فتح، وإنما اقتلعها للتالي، اقتلع الباب من الأساس إلى الأساس ورمى بها بعض يقولون 70 ذراع. بعد ما وضعت الحرب وأوزارها يقول إجوا 70 واحد يردون يحركوها ما قدروا، فكيف الإمام قلعها بنفسه؟ ولذلك هو يقول ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل بقوة إلهية، يعني الله قواني، الله ساعدني، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا إخلاص الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دره إلى هذا. فإذا تقرير مصير المسلمين ذاك اليوم كان، وإلا اليهود يعيثون في الأرض فسادا وما يقدرون عليهم الجماعة، وكل يوم يطلع لهم مرحب وخوفهم وشرجهم، سوانا احنا. زين، موقف الخامس، موقف الخامس موقف يوم حنين بعد فتح مكة، هوازن جمعت جموعها وقامت بتمرد ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي دخل المعركة، بس هالمرة 10,000 واحد اللي وياه من المدينة دخلوا إلى مكة فتحوا مكة. من أهل مكة أيضا أسلم جماعة 2,000 واحد منهم هم أخذهم وياه، فصاروا قاعد 12,000. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. لو بعد إذا قبل نحن كنا نخاف من كثر من قلة، استبعد ما نخاف أبدا لأن إحنا عددنا كثير جدا. ما أدري سابوا ربهم عين هذا ما أدري. على كل حال، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. ولكن في الهزيمة كالغزالة، ذول اللي يتبجعون أنا وأنا تاليها وشرداي. زين زين، المعركة صارت ضد الإسلام وضد المسلمين والربح شرده، فبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة من بني هاشم وبعض المؤمنين. العباس بن عبد المطلب لازم زمام ناقة النبي وصوت جهوري قلش، وكان صيح يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الشجرة، إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله؟ بيعة الشجرة شنو يعني؟ يا أصحاب بيعة الشجرة شنو؟ بعت الشجرة في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف أن تقع حرب بينه وبين قريش، ف1,400 واحد من أصحاب اللي كانوا معه أخذ منهم البيعة، بيعة على الموت ولا يفرون، لو يموتون ما يفرون، ومنطين كلام ذلك زين، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، كذا. لكن أكو آية أخرى، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يقول وين قولكم؟ وين تعهدكم؟ وين الوفاء بما بايعتم عليه رسول الله؟ يا أصحاب بيعة الشجرة وين تشردون؟ ليش؟ قاوموا. شو يصير؟ الله يكتب لكم إما النصر وإما الشهادة. لكن من اللي قرر مصير المعركة ومصير الإسلام؟ الإمام علي كان هناك يجول في المعركة وقتل قائد حنين وأبو جرول يقال له، واحد من الأبطال الكبار، فقتله وقضى عليه. عاد رجعوا جماعة وانتصر الإسلام ذاك اليوم وحصلوا على غنائم كثيرة اللي مذكورة في التاريخ. إذن الإمام علي سلام الله عليه كان يقرر مصير الإسلام والمسلمين. يجون البعض من أعداء علي يردون يقللون من شأن علي ومواقفه، يقول ثم ماذا؟ الإمام علي كم نفر قتل من المشركين في حياته؟ زين، 100 200 300، فلان بطل قتل 500. هذه مقايسة؟ هذا الكلام صحيح؟ إذا واحد نفر مثل عمرو يمثل الكفر والإمام علي يمثل الإسلام، فهو نفر واحد انقتل انهارت معنويات المشركين، هذا إلا يكون يقتل 500 واحد يلا يصير له شأن؟ بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. يعرف الإمام بالشجاعة بالبطولة. حتى الشجعان في العالم حتى غير المسلمين يخلون اسم علي سلام الله عليه رمز لهم، رمز البطولة، رمز البهلوانية، لأن الإمام سلام الله عليه مفخرة من كل صفاته مفخرة. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. تاليها ينقتل غيلة على يد هذا الجبان الغادر، هذا اللي ما عنده إنسانية، لا احترم الشهر الحرام شهر الفضيل، ولا احترم ليلة القدر، ولا احترم المسجد بيت الله، ولا احترم الصلاة اللي الإمام قاعد يصلي. تشوف هالعقلية هذه السخيفة مالت ابن ملجم موجودة إلى الآن، لا يحترمون مسجد، لا يحترمون حسينية، لا يحترمون معبد، لا يحترمون إنسان في ذكر الله وفي عبادة الله. القوم أبناء القوم، هذه الأماكن أماكن حرام. حرام يعني شلون؟ يقولون أن الجامعة منطقة يعني حرم الجامعي الحرم، يعني هذه الأماكن لازم تبقى آمن، موضع آمن، لأن اللي يجي ليها ما يجي يتعارض، ما يجي يحارب، ما يجي يتقاتل، وإنما فاتح قلبه للعبادة لذكر الله. فلازم هذه الأماكن تحرم. وهذول أتعس حالا من الحجاج بن يوسف الثقفي. يقول حجاج بن يوسف الثقفي بعث جلاوسته إلى إلقاء القبض على رجل يجو المسجد شافوه قاعد يصلي، فمسبقا يدرون أنه كل لا يقتحمون المسجد لا يقتلون هذا اللي قاعد يصلي. يقول إجوا ليه قالوا اللي قاعد يصلي؟ فحتى هالمجرم هذا اللي ما عنده حرمات مع هذا تشوف احترم هذا باعتبار يصلي وهذا ما يدير باله. وهذول وأتباع هذول لا يحترمون مسجد، لا يحترمون مؤمن، لا يحترمون مصلي. زين، فيجي يدري أن الإمام علي سلام الله عليه إذا دخل في الصلاة بعد فكره مو يمشي من الدنيا، فكره إلى الله، قلبه مع الله، ذاته مع الله. ولذلك قال لك أحسن شديد الحذر ويخافون من عنده، قال لك أحسن كل شيء أن هذا مكان مطمئنين أنه ما يقدر يسوي شيء، يعني حتى لو يشوف الرجل قدامه قاعد يضرب يريد يضرب بالسيف ما يسوي له شيء، لأن هو متصل بالله تعالى وذائب في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا استغل الفرصة، والإمام شقد عنده فضل على هاللعيبة، الإمام شقد عنده فضل على هاللعيبة، لأنه الإمام كان يحسن إليه كثيرا. حتى في المرة إجا قال احملني يا أمير المؤمنين، احملني يعني شنو؟ يعني انطيني فد وسيلة أركبها، يعني يو حصان جواد يو بغل يو أمثال ذلك. فالتفت الإمام سلام الله عليه إلى غزوان، كان هذا سايس الخيل والمسؤول عن الخيل، قال يا غزوان احمله على الأشقر، أكو عنده حصان أشقر، فأنطاه إياه وركب راح. والإمام ينظر خلفه قال أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. كان يحسن إليه، أخذ البيعة منه 3 مرات، أصحاب جماعته مرة واحدة بايعوا هو يبايع يروح لتعال مرة ثانية، مرة ثالثة قال له مع هذا لا أراك تفي ببيعتي. يدري بكلب هذا العين، المشكلة مشكلة أن دولة إذا مخهم تخربط، يعني دولة أشد ضررا يقولون على المسلمين من العلمانيين، أشد ضررا على الناس على البشرية من اللي ما يعتقد بالله، لأن دولة يذبح هذا ويقتل باسم الدين، باسم الفكرة مالته، على أساس قاعد يسوي شيء عمل طيب، عمل عبادي قاعد يسوي قتل عليه من الذي صار. مشكلة هذا أن تغسل أدمغتهم مشكلة، وإلا شوف والله هالشباب دول يجي ولابس الأحزام ناسف يفجر نفسه عليهم، وين رايح انت؟ شريف تستفيد لمن تقتل؟ ديك إسرائيل فيكم حظ، ديك إسرائيل روحوا ليها، مو جايين على ولاد الخايبات، مو جايين على الناس الفقراء، مو جايين بالسوق وبالمدرسة وما أدري بالصحن، فجرون أنفسكم. أخي بتهلك نفسك، هذا ما أعرف أنا شنو من مخ براسهم دول، شلون غاسلين أدمغتهم دول؟ يقول لك يبكي، يبكي هذا اللي بصحن الحسين قبل كم سنة عاشوراء، دولات قتلوا قسم منهم، هذا واحد منهم بطل، قام يبكي ليش؟ قال ما حصلت الرادة مالك، جاب الرادة مالك شنو كانت؟ قال كان المفروض اليوم نروح نتغدى ويا رسول الله. عجيب، فاتح له مضيف رسول الله، ها؟ وما عنده شغل غير يتلقى هالوجوه، هالبشر الوسخ هذا، عقليته هذا، يقتل المؤمنين، يقتل زوار الحسين، يقتل أتباع الحق، حتى لو مو ناس مسلمين، حتى لو كفر ما يجوز هيك شيء يسوي. يا أخي بشر، إحنا نعيش حالة سلم بس مو حالة حرب، حتى أنت تروح تقتل حتى تشوف لك كافر قتله، ما لك حق. شو يسوي؟ يسوي له. ومنك هم كلاب يسمون أنفسهم علماء اللي دائما يدزولهم هالفتاوى الباطلة هذه. شوف فتاويهم، ما يجوز حتى مظاهرات ضد إسرائيل، مالك حرب تموت لابد سمعته بي. لكنه قتل الشيعة وقتل المؤمنين، مو بس الشيعة، تحس انه قام يقتلون بسبب شنو معناها؟ من ينتصر؟ شوهوا سمعة الإسلام، شوهوا سمعة الإسلام بالعالم، سموه الإسلام إرهابي، إسلام دولة يمثلوا. ولذلك أكو خطر الآن بعد سبتمبر، قايلين أنه كنيسة الفلانية راح تجمع القرائين وتحرقها بالميدان الفلاني، ليش؟ انتقاما لدعي سبتمبر. عم هذول مثل الخوارج ضد علي ابن أبي طالب، الخوارج يمثلون الإسلام، يو علي ابن أبي طالب يمثل الإسلام، ما أمير المؤمنين يمثل الإسلام، ما يمثلون الإسلام، إسلام دين رحمة، دين سماحة، دين خير، شو تسوي؟ فهل بومة هذا، هل حيوان هذا المفترس جاي عن عقيدة جاي يقتل الإمام علي؟ حتى شي يصير يا بيه؟ حتى يدخل الجنة، حتى المسلمين يكونون في خير. عجيب، ليش أنت تسمع بالأخبار؟ ليش تسمع بالأخبار أنه أشقى الناس اثنان في التاريخ كله، أشقى الناس اثنان، الأول عاقر ناقة صالح، الثاني عبد الرحمن بن مج. قل لي ليش؟ شنو المناسبة؟ شنو وجه الاشتراك بينهم؟ قاتل المشترك بينهم شنو؟ ها، ذاك اجى الى ناقة صالح باعتبار ذول اهل الاموال شيء ضاجوا من صالح وناقته، لان هاي ناقة صالح طلعت من الجبل ومعجزة زين، وبنفس الوقت الناس من كانوا يشوفون ناقة صالح والولاية كلها تشرب من لبنها، فخار قاموا المؤمنين ازدادوا، جماعة اكو مجرمين رادوا يتخلصون من ناقة صالح، هم وجماعتهم شافوا لهم واحد قاسي وحي مرتمود غدار، فشافوه وقاسي القلب ومجرم يتعلم على الجريمة، فقالوا له انت تولى الموضوع. الذي اجى عقر الناقة بعدين قتلها، اول قص رجليها قطع رجليها بعدين قتلها، فراح الفصيل يضج الى ان دخل الى الجبل مره ثانيه، جبل اللي طلع من عنده بالمعجزه، فالنبي صالح قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. المؤمنين على كثر رويه ونجينا صالحا والذين امنوا معه، ذول طلعوهم ثلاث ايام اعطاهم مجال، نزل العذاب عليهم، نزلت الصاعقة عليهم يعني نار من السماء شوتهم، ثم صاروا حمم وصاروا رماد وماتوا عليهم لعائن الله. زين، هل العمل اللي سواه هذا سبب هم الناس ما تستفيد من هداية صالح النبي عليه السلام، وهم فسحة المجال لنزول العذاب على أمة صالح؟ هذا الشقي الثاني أيضا لما قتل الإمام سلام الله عليه، أولا حرم الناس من هدايات أمير المؤمنين، من علم أمير المؤمنين، من ثقافة أمير المؤمنين، من روح أمير المؤمنين، أمير المؤمنين كل خير، فهذا وضع حد واحد. ثانيا فتح الباب على مصراعي لمعاوية ولبني أمية أن يعيثوا في الأرض فسادا، هذا عذاب، هذا أشد من عذاب قوم ثمود. قوم ثمود عذابهم خلص، هشم واحد قتله وانتهت القضية، لكنه بني أمية ظلوا يتحكمون عشرات السنين بالناس، لو ما هل أرعن هذا قاتل الإمام علي عليه السلام ما كان معاوية يتحكم بالناس، لأن يقول كان الإمام قاعد يتهيأ وعشرات الآلاف في الأسبوع الأخير من حياة الإمام تهيأوا سبحان الله اجتمعت كلمتهم حتى يعاودوا إلى قتال معاوية، وصارت الحادثة هذه، صارت الحادثة هذه، فتفرقوا أيدي سبا، ما عندهم قائد، ما عندهم أحد. على كل حال وبعد مصر، وإن كان أنا شفت في بعض الكتب الضعيفة أيضا يقول لما عاتب الإمام أمير المؤمنين ألم أحسن إليك ألم قال له وقد دمعت عيناه فأنت تنقذ من في النار، كذب، هذا كذب، كتب التحقيقية يقول إلى آخر لحظة من حياته كان مصر على قتل الإمام، بحيث جابوه إلى الإمام سلام الله عليه إلى دار الإمام، أم كلثوم قالت له يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين؟ قال لا، بل قتلت أباكي، يعني ما يعترف أنه أمير المؤمنين، بل قتلت أباكي. فقالت له إن شاء الله أبي ليس عليه بأس، راح يعيد نشاطه وصحته. قال إذن تبكين عليا، قطع الأمل من علي، والله لقد اشتريت سيفي بألف، ألف درهم يعني وايد أخي اليوم، ألف درهم، وسممته بألف، ألف درهم سميته، هذا مدة، لأن يدري أن الإمام أمير المؤمنين معلم بدن على الطعنات والضربات، فما تأثر به هواي، اللي يأثر شنو؟ اللي يأثر السم، هو بالفعل السم اللي يأثر به، وإلا معلم على الضرب على طعنات قلبي وبدن الإمام متعلم. فإذا قال والله لئن خانني فأبعده الله، لو ضربت به كل أهل الكوفة لأهلكته. بعد مصر الكلب هذا، واعتقد اعتقد ما أرد أحلف، لو كان متندم وقال للإمام أنا متندم لكان الإمام لشدة رحمته عفى عنه. لأن شوف روح الإمام، فكرك يمي روح الإمام، أن من جابوه الإمام التفت التفت قال أحسنوا إلى أسيركم، أطعموه واسقوه، مو تنسوه خلوه بالمعتقل وتنسوه، أسيركم أطعموه واسقوه. زين، فإذا أنا قمت من ضربته رأيت رأيي فيه، ما قاعد يقول قتله، ما قالوا له اقتص من عنده، يقول اشوف رايي فيه لعلي اعفو عنه. واما اذا مت من ضربته فالامر اليكم، لان الولي والامام الحسن سلام الله عليه ولي الدم. كيف انت تريد تقتله تريد تعفو عنه؟ نشوف الى هالدرجه الامام عنده رحمه، ما مصر على انه لازم تقتله. سلام الله عليك يا امير المؤمنين. ايه هي الضربة هذه صحيح أثرت أثر، لكنه الأثر للسم كان. يقول أصبغ بن نباتة سمعت بضربة الإمام، قسم ما كانوا بالمسجد، فأقبلت أنا والحارث الهمداني وسويد بن غفلة وجماعة ذولا من خلص شيعة الإمام وكلام. يقول أقبلنا إلى بيت علي سلام الله، شفنا الباب مغلق، داخل البيت صريخ، داخل البيت بكاء، أعلو صوت. يقول قعدنا على باب يعني منتجين على حائط البيت ونبكي، نسمع صراخ النساء، عويل الأطفال، نبكي. يظهر صوتهم صار عالي شدة البكاء بحيث وصل إلى داخل الدار، وإذا بالإمام الحسن يخرج. شوف الإمام أمير المؤمنين سمع صوتهم والتفت إلى الحسن، قال روح قل لهم فليروحوا. فقال لهم الإمام الحسن يقول لكم إمامكم انصرفوا روحوا على شغلكم. يقول جماعتي كلهم راحوا بس أنا ما قدرت أروح، بقيت جالس على باب الدار، سمعت الصراخ من داخل الدار فبكيت وصرخت. خرج إلي الإمام الحسن ثانية، قال لي ألم أقل لك انصرفوا؟ قلت له سيدي أمرك مطاع، ما أريد أنا أعصي أمرك وأمر الإمام، لكن والله نفسي لا تتابعني ورجلاي لا تحملني حتى أرى بعيني أمير المؤمنين، أرد أشوف حالة سلم علي عودة. يقول دخل الإمام الحسن إلى الدار ثم رجع، التفت إليه أخبر أباه، التفت إليه قال أدخل. يقول دخلت على الإمام وإذا به مصفر الوجه معصب بعصابة صفراء، لا أدري هي أكثر اصفرارا أم وجهه، وقعت على قدمي الإمام أقبلهما وأبكي. فالتفت إلي الإمام قال يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة، لأنه يقول فزت ورب الكعبة. يقول قلت له سيدي والله أنا أعلم أنك صائر إلى الجنة ولكني أبكي على فراقك. يا سويت بينا يا ابن ملجم، ضربت يفسي في الناجع السأم والحسن من بعد تيتم. يا صايم ما تم صيام غيرك يا علي عود النشام، شقول ان رحت وتعود بسلام وانا اللي العقبه ما انام. فبعثوا خلف الجراح اقبل، قال علي برئة شاتن حاره، جابوا ذبيحة ذبحوها رأسا طلع والرئة طلع عرق خاص منه، عرق خاص منه، وضعه داخل الجور. بعدين نفخ، طريقتهم هذه كانت ما عندهم غيرهم. ثم استخرج العرق نظر وإذا عليه دماغ، عليه من مخ الإمام دماغ الإمام. فالتفت إلى الإمام قال سيدي أعهد عهدك، يعني وصي وصيتك، ما بيك أمل بعد، فإن عدو الله وصلت ضربته إلى أم رأسك، يعني هذا السم اللي كان مع السيف وصل إلى رأسك، بعدين وصل إلى كل بدنك، بدنك كله مسموم. الله أكبر يا ارتضج أولاد الإمام بالبكاء والنحيب، وزينب نادت الجراح ومنها العين سجاب، يا أبا أبويا من تشد رأس بالك تلجم صور، يا هونك ويا داح الباب حين اللي تشد رأس هذا اللي تروط القاع من عزمه ومن باته، ما ادري شلون ابن ملجم صابه وخمد انفاسه، وسيف الباري المنتغل اصبح فاقد قراب، يا الجراح سالف لي، لها حق تسال عن والده، يا الجراح سالف لي ابويا اشتمن بيضن، يا الجراح من حقي ابويا وانشدك عنه، أشلون أخوتي مخطوف جنك أيست من، وهذا الجرح يا الجراح لعد لب القلب صاب. قال محمد بن الحنفية ولما صارت ليلة 20 من شهر رمضان يا نزل السم إلى قدمي الإمام حتى احمرتا. الله أكبر يا هالليل أبونا مسبشد، هالليل عمسان زينب، هالليل أبونا مسبشد وجرح اللي براسه مضد، إي لو أنك يا أبو محمد يا تجعد وجرح الذي براسه يا تشد يا ترانا بمذل عيش بعد يا قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بحق مولانا أمير المؤمنين، بشهادة أمير المؤمنين، بدماء أمير المؤمنين، بقلوب أهل بيته الحزين على مصاب أمير المؤمنين، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اشف مرضانا، أسد ديوننا، اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.